المسألة الاقتصادية. إنما المشركون ندس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا في نفس التشريع. وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. ساعة ما يجي ربنا في التشريع ويقول إيه، يقول الله أكن الله عالم ما في نفوسنا وجاب لنا الرد عشان ما حدش إيه يتكلم به، يبقى معناها أن التشريع حينما يأتي يأتي ليعالج كل خواطر النفس المسلمة. فلا لا ينزعك من شيء تخاف منه شيئا الا ومع التشريع ما يذهب هذه الايه هذه المخاوف. كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. والذين امنوا وعملوا الصالحات، ما هو دوك قال بقى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، وقال بقى وان جهنم لمحيطه بالكافرين، يجيب بقى الايه المقابل زي ما يقول ان الابرار لفي نعيم. شوف بقى الكلام اللي يغيظ بقى دوكم، وان الفجار لفي جحيم. شوف التقابل. وفي مره يجي التقابل في النفس الواحده، يقوم يجمع له دي ودي، يقول له ايه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. طب لو زحزح عن النار لوحده يبقى فاز. طب ده زحزح عن النار وادخل ايه، ادخل الجنه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، ننزلهم منازل نمكنهم منها. هناك ايه، الله يقول رسوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، تقول له انت هنا وانت هنا وانت هنا وانت هنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.